طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نرجع للمواريث. أين توقفنا في المواريث الرحبية؟ في الرحبية أين توقفنا؟ توقفنا مع الرحبي، صح، أكيد، لكن بأي أنا اللي أعرف الوارثات من النساء. الوارثات من النساء، ها، عند من؟ أين توقفنا؟ عند أصحاب من؟ النصف. أصحاب النصف كم هم؟ أصحاب النصف 5، هاتهم. الزوج والبنت، بنت الابن أيوة، والأخت الشقيقة وأخت الأب، وكل هذه لها شروط. في شروط يعني ميراث الزوج النصف، شروط ميراث الزوج النصف. كما في الآية: إن لم يكن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يعني ماتت الزوجة ولم تترك ولدا، لا منه ولا من غيره، فيرث الزوج منها النصف. هذا شرط الزوج، ما في فرع وارث للمرأة، لا ابن ولا ابن الابن وما نزل منها أو من هذا الزوج أو من غيره. فهذا شرط الزوج في ميراث ماذا؟ النصف من زوجته. البنت، شرط ميراث البنت النصف، شرط ميراث البنت النصف. احنا نريد اللي ما يجب. ما عندك؟ ها، ايوه، لم تكن معها بنت اخرى، وايضا لم يكن معها معصب وهو اخوها. شرط بنت البنت، بنت الابن. ما في فرع وارث أعلى منها وهي البنت، ما عندها معصب وهو أخوها أو ابن عمها أو مشاركة لها وهي أختها أو بنت ماذا؟ عمها. ففي هذا الحالة تأخذ النصف، تأخذ البنت هذه بنت الابن النصف. بقي عندنا الأخت الشقيقة، بكم تأخذ النصف؟ بكم شروط تأخذ الأخت الشقيقة النصف؟ كل هذه اللي ما في أحد، لا إله إلا الله، فين حنيف؟ أخت الشقيقة تأخذ النصف بكم شرط؟ 4 أو 5؟ 4، هات، لكن لا تنظر في الكتاب، ما في. لا إله إلا الله. من عندك؟ تفضل. ها، ما في أصل وارث، أب وما على وكذا. نعم، لم يكن محاه فرع، قال فرع وارث. فرع وارث يعني من من؟ فرع وارث سهل عادي، ما نفصل فيها، ما في إشكال. طيب، ها، ما في معها أخت أخرى ولا معصب، بهذه الأربع شروط تأخذ النصف. الأخت الأب ماذا نزيد؟ ها، ما في شقيقة، واضح، ما في شقيقة. في هذه الحالة تأخذ النصف، تأخذ ماذا؟ النصف. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك إلى ما يتعلق بأهل الربع، ما يتعلق بأهل ماذا؟ الربع. ها؟ نسيت الكتاب. ها؟ نسيت الكتاب؟ باب الربع. نعم، باب الربع. قال الإمام الرحبي عليه رحمة الله: باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. الآن ذكر يعني ما يتعلق بأهل الربع، ما يتعلق بأهل الربع، وهم إما الزوج وإما الزوجة، إما الزوج وإما الزوجة. فالزوج يأخذ الربع إذا كان للزوجة الذي ماتت لها ولد، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، أو ولد الولد وهو ابن الابن وما نزل منه أو من غيره، منه أو من غيره، فحينها يأخذ هذا الزوج الربع، يأخذ هذا الزوج ماذا؟ الربع. والعكس فيما يتعلق بالزوجة، العكس فيما يتعلق ماذا بالزوجة، وهو إذا لم يكن للزوج ولد، إذا لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها، مات الزوج أو ماتت ماذا الزوجة، ماتت ماذا الزوجة، فلم تترك ولدا، لم تترك ماذا ولدا، لا منه نعم وتركت نعم، ماتت ماذا الزوجة وتركت ولدا أو أكثر منه أو من غيره أو ولد الولد، ففي هذا الحالة الزوج يأخذ ماذا الربع. إذن شرط يعني ميراث الزوج الربع نقول ماذا عدمي، وشرط ميراث الزوجة الربع ماذا شرط ميراث الزوج الربع وجودي، وشرط ميراث الزوجة الربع عدمي. واضح انعدام الفرع، انعدام الولد من الزوج، فتكون الزوجة تأخذ ماذا الربع، وجود يعني ماذا الولد أو الفرع في الزوجة للزوج ماذا الربع. إذن شرط ميراث الزوج الربع وجودي، أي وجود الأولاد للمرأة منه أو من غيره. وشرط يعني ميراث الزوجة الربع شرط عدمي، أي بشرط عدم الأولاد للزوج، عدم الأولاد ماذا عدم الأولاد من الزوج منها أو من غيرها. في هذه الحالة يأخذ ماذا أو تأخذ أو يأخذ الربع أو تأخذ ماذا الربع. قال والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر. معنى ذلك إذا تعددت الزوجات، يعني هذا إنسان مات وترك أربع زوجات ولم يترك ولدا لا منهن ولا من غيرهن، ففي هذه الحالة يأخذنا ماذا الربع، يجتمعنا على الربع، فلا يزيد الربع بزيادتهن ولا ينقص ماذا بنقصانهن، فيجتمعنا على الربع، أي يشتركنا ماذا في الربع، ما نعطي هذه ربع وهذه ربع وهذه ربع، ربع واحد للزوجة أو أكثر. لهذا قال وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، أي الشرط عدمي، أي شرط الزوجة أو شرط ميراث الزوجة الربع شرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، عدم الفرع الوارث ماذا للزوج، سواء كان هذا الفرع منها أو من غيرها. أما ما يتعلق بالزوج وهو أنه ينال ماذا الربع، من شرطه أن يكون الشرط ماذا وجودي، وهو وجود الفرع منها أو من غيرها، من هذه ماذا الزوجة. قال وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، ثم انتقل إلى الثمن. نقرأ الثمن يا أخي سعيد. قال باب الثمن، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. نعم، وأيضا ما يتعلق بالثمن فهو نصيب الزوجة أو الزوجات، إذا مات الزوج، إذا مات ماذا الزوج عنده زوجة أو زوجات وترك فرعا وارثا منهن أو من غيرهن، سواء كان ولده المباشر أو أولاد أولاده، فإن هؤلاء النسوة يأخذنا الثمن ويجتمعنا على الثمن، فلا يزيد بزيادتنا ولا ينقص ماذا بنقصانهن، هو ثمن، هو ماذا الثمن فيما يتعلق بالزوجات. والثمن هذا لا يعرف إلا للزوجات، الثمن هذا لا يعرف ماذا إلا للزوجات، ولا يشترط فيما يتعلق بالفرع الوارث أن يكون جمعا، بل لو ترك ولدا واحدا ينقص هؤلاء النساء من الربع إلى الثمن، من الربع إلى ماذا الثمن. لهذا قال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. عنده سؤال أخوان الأشكال أمر معنا. أيوة. يسكن في بيت أبيها، المهم يكون معها في طائرة في سفينة في البيت مع أبيها مع أهلها، المهم يبقى معها. أقام عندها سبعا من أجل اللي هي تستأنس به، ما لها من أهلها، هو من أجل الرجل هذا حتى تستأنس به. فالحديث عام، الحديث عام يبقى معها، يقيم عندها سبعا يبقى معها سبعا. والعادة في الغالب أن الزوجة تنقل من بيت أهلها إلى بيته، تحصل لها الوحشة، يحصل بها، يحصل لها الأنس بوجود الزوج معها. فإذا كانت في بيت أهلها هل هذا الحديث يبقى على عموم؟ نقول نعم يبقى على عموم. كيف هذا يقول؟ يقول هل المنفعة تكون في النكاح؟ إيش المنفعة هذه؟ أو المتعة، نعم، تكون في النكاح فقط أم تدخل في غيرها؟ متعة الحج، متعة الحج، وهو أن الإنسان يلبي بالحج ولم يسق الهدي، ولم يسق ماذا؟ الهدي، فيأتي إلى البيت فيجعل عمرة يتحلل، هذه تسمى متعة الحج، يتمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج، هذه المتعة الأولى. المتعة الثانية هي هذه، وهي نكاح المرأة إلى وقت معين بمقابل مال معين، ويشترط في عقد النكاح، يشترطه ماذا في عقد النكاح؟ فهذه المتعة. هل المتعة تكون في النكاح فقط أم تدخل في غيره؟ متعة الحج أنا ما أذكر إلا هذا، خرج يوم كامل، ترك ليلة، يعني ترك ليلة ولا النهار؟ النهار طبعا سيكون في العمل، ليلة يستأنف حقها، هذا من حقوقها، يستأنف الثلاث، يستأنف الثلاث من أولها، بكر يستأنف السبع من أولها، نعم يعطيها حقها سبعا، هذا من حقوقها، نعم، إلا إذا كانت حيلة، يقول أنا سأخرج وأغيب على أني أسقط ماذا ليلة من الليالي وأنت طالبي بسبع، ما يريد يخرج من عند البكر، يريد يبقى شهرا عندها. إذا كانت من الحيل هذا ما يصلح، ها؟ لا، هو بينه وبين الله عز وجل هذا أمر محرم، ما يجوز، لأن النساء يحرم النساء، عنده نساء، عنده نساء لهن ماذا؟ حقوق. وإحنا ما نريد نسترسل في باب النكاح، الحليل تكفيه الإشارة، خرجونا من هذا الباب. هاي عندي سؤال ولا شيء؟ بالنسبة لحكم الصداق قرآنا، قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بالقرآن، جاء في مسلم في بعض ألفاظ مسلم إما بالبقرة أو بآل عمران، فالرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعني إذا لم يكن لك حاجة بها رسول الله فزوجنيها، قال ماذا عندك؟ قال ما عندي شيء، قال التمسه له خاتم من حديد، فذهب لم يجد شيء، قال ماذا عندك؟ قال ما عندي إلا إزاري، قال إن أعطيتها إزارك جلست من دون إزار. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كم تحفظ من القرآن؟ هل معك من القرآن؟ فقال ذكر أن معه من القرآن، فقال سورة كذا وكذا، فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بما معه من القرآن، وما معه من القرآن موصود إما إكرام للشخص لأنه من أهل يعني ماذا القرآن، وإما بمقابل أن يعلمها القرآن، فالسورة تعليم السورة من القرآن، أو يعلم الإنسان الإجرومية للمرأة، أو يعلمها باب من أبواب الفقه فيجعله مهرا، يجوز لأنها تنتفع به. يقولون المهر ما يحصل به الانتفاع، المهر ما يحصل به الانتفاع، فقد يكون مالا وقد يكون منفعة. فإذا علمها شيئا ماذا من القرآن، أو علمها شيئا ماذا من الفقه أو العقيدة مقابل النكاح، يجوز هذا؟ نقول يجوز، حديث في مسلم. القراءة كيف يقرأها؟ القرآن فقط، يلقنها، ما في مشكلة، إذا رضيت هذه منفعة لها، قد يكون التعليم أحسن أفضل لها من حفظ السورة، يحفظها السورة والسورتين، يلقنها ماذا القرآن تلقينا طيبا، هذه منفعة لها. المهم منفعة، هم يذكرون أنها منفعة، ما دام أن هذا الشيء فيه نفع للمرأة فيجوز أن الإنسان يعني يعقد عليها بمقابل هذه المنفعة. الله أعلم. سؤالي الذي شلع لي، بالنسبة لي إذا قالت تريد سبع ثيب، الثيب تريد سبعا، يعني كيف يلغي الثلاث؟ يسبع لها ويلغي الثلاث، فيعطي نساء باق بعد ذلك سبعا سبعا، أي الثلاث ارتفعت، وكأنه جعل لها سبعا مستقلة، ومن العادل من حيث القسمة أن يجعل لكل امرأة عنده سبع ليال. الثلاث داخل تكون، نعم الثلاث داخل، لكن هذه الثلاث الآن أصبحت سبعا، والثلاث تلك ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كأنها سبع ابتداء، سبع ماذا بعد الثلاث، يعني كأن الثلاث ما لها وجود، فهي سبع، فإذا سبع للنساء سبع لها سبع الباقي نسائه، فحسب الثلاث عليها وألغى ما كان له من حقوق الثلاث. يعني هي كلها سبع تكون، سبع لكن الثلاث الأول ألغاها الشارع، فتكون كأنها سبع زيادة على الثلاث، واضح؟ في فيكون يرجع بعد ذلك لنسائه فيجلس يعني يبقى عند كل امرأة ماذا؟ سبع ليال. سبع ليال. هل أخت الزوجة إذا دخل على بيت نعم بيت أختها هل أخت الزوجة إذا دخل على بيت أختها يدخل في النهي مع وجود زوجها؟ لا يا أخي، دخول يعني ماذا الشخص، يعني إذا دخل الإنسان عند أخت الزوجة لكن ما خلا بها، دخلوا إلى البيت لكن ما خلا بالمرأة هذه ولا نظر إليها ولا تكلم معها، لكن كونه يعني يدخل يعني إلى يعني أخت زوجته ويخلو ماذا بها إذا كان هذا السؤال هذا لا يصلح أبدا، لكن كونه يدخل مع زوجته إلى بيت هذه المرأة ولم يكن عندها زوج لكن ما تحصل خلوة هل هذا يدخل في النهي؟ لا. نعم. كيف الأحكام ليش؟ الأحكام التي ترتب على وطء الشبهة تترتب عليها أن يعني إذا حصل وطء ماذا شبهة يفرغ بينهما، وما يتعلق بالولد يلحق بهما، وما يتعلق بالحد ما في حد، ما يتعلق بالحد ما في حد، لكن لا يحصل بها التحريم. نكاح الشبهة الراجح لا يحصل بها التحريم. نعم الله أعلم. ها الجمهور يقولون عدة، والصحيح أن ما في عدة وإنما هو يعني استبراء، إنما هو استبراء على الصحيح لأن هذا ليس بنكاح صحيح يعني. الله أعلم. طيب إلى هنا مرحبا.